الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو، المراد بالغزو أي بشروطه وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا توافر عمل به، إذا توافر عمل به، ويكون بذلك حقق المرء هذا الحديث: من لم يغزو، أي الغزو المأذون به بضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتهيأ ذلك للعبد لضعف العبد وعدم قدرته، أو لعدم وجود الراية المشروعة الصحيحة، يحدث نفسه به متى قوي عليه أو متى ارتفعت له راية صحيحة مشروعة، أن يكون ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، والمعنى يحدث نفسه أي حديثا صادقا، وهذا أيضا يكون به رفعة العبد عن النفاق وشعبه، وأيضا ما يتحقق له بذلك من خير ومثوبة على النية الصادقة التي قامت في قلبه. قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، ولم يقل عليه الصلاة والسلام مات منافقا. فرق بين مات منافقا ومات على شعبة من النفاق، لأن قيام شعبة من النفاق في العبد لا يعني ذلك قيام النفاق الأكبر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. قيام شعبة الكذب مثلا أو نحوها من شعب النفاق في العبد التي هي النفاق العملي لا يعني قيام النفاق الأكبر في قلبه الموجب للخلود في النار. فالشعبة من النفاق لا يخرج بها المرء من الملة، وإنما هي شأنها شأن خصال النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: عملي، وهذا نفاق أصغر وليس أكبر ناقل ملة، ونفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر الموجب لدخول النار والخلود فيها، بل أن يكون في الدرك الأسفل، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبعض السلف ذهبوا إلى أن هذا الحديث خاص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه، كان يقول نرى ذلك على عهد رسول الله، نرى ذلك على عهد رسول الله، لكن الأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الحديث عام، أن الحديث عام، لكن المراد بالغزو أي الغزو القائم على راية شرعية صحيحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله في الحديث أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له العزم على فعله إذا تمكن منه ليكون بدلا عن فعله، فأما إذا خلى عنه ظاهرا وباطنا فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه، خصوصا الجهاد الذي أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين. نعم، يعني يمكن أن يستفاد من هذا الحديث وخاص بالجهاد، يمكن أن يستفاد من قاعدة عامة أن أي عمل من أعمال البر ينويه المرء ويعزم عليه، وإذا حال بينه وبين عدم فعله، عدم قدرة مالية أو عدم قدرة بدنية أو مرض أو نحو ذلك، إن شاء الله يوجر على النية الصادقة والعزم الصادق. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه، ورواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه واللفظ له. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو نظير أيضا ما قبله وما سيأتي بعده في أهمية النية، أهمية النية الصالحة في أعمال البر والخير، وأن المرء يؤجر عليها، يؤجر على نيته الصالحة، وإن لم يتمكن من الفعل بسبب مرض أو عذر من الأعذار الأخرى. قال جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، المراد بالغزوة هنا المشار إليها في هذا الحديث غزوة تبوك، كما جاء ما يدل على ذلك في رواية للحديث عند البخاري رحمه الله. قال فإن بالمدينة، إن بالمدينة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من هم معه في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت المسافة بعيدة جدا وأيضا الحر شديد، فكانت معاناة عظيمة وشدة، فيقول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، في هذه المسافة الطويلة وهذا الحر الشديد في المدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم، معكم أي في الأجر شركاء، مثل ما يوضح الرواية الأخرى عند للحديث قال وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، بدل قوله إلا معكم، إلا شركوكم في الأجر، فقوله كانوا معكم أي في الأجر كما يوضح ذلك الرواية الأخرى. والسبب أنهم شركاء في الأجر ما قام في ماذا قلوبهم من نية وعزم، لكن الذي منعهم إما مرض ما يستطيع، أو منعه فقر ما عنده ما يحمل نفسه عليه ليشارك، أو نحو ذلك من الأعذار، كبر السن أو ضعف البنية أو أشياء من هذا القبيل. قال وفي رواية قال حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، العذر أعم من المرض، العذر أعم من المرض، يتناول أعذارا متنوعة عاقت الإنسان عن أن يكون شريكا معهم في الذهاب والبدن، لكنه الشريك معهم في القلب والنية والعزم الصادق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال العيني رحمه الله: فيه أن من حبسه العذر من أعمال البر مع نيته فيها يكتب له أجر العامل بها. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في سؤال أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل غضبا. هذه أصناف في المقاصد، بمعنى أن مقاصد المقاتلين متنوعة. شخص يقاتل يريد مغنم، شخص يقاتل ليريد أن يقال شجاع وأن يمدح وأن يكون له صيت، وشخص يقاتل عصبية أو غضبا أو حمية جاهلية أو نحو ذلك. فهذا الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني ليس له مقصد إلا علو كلمة الله. كلمة الله التوحيد، الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه. فهذا فيه أن النية الصالحة شرط لقبول العمل، وأن للمرء ما نوى في عمله أيا كانت نيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يستقيم العمل ولا يؤجر عليه العامل إلا إذا قصد به وجه الله وأراد به التقرب إلى الله وكان من أجل الله وفي سبيل الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: الحاصل أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. وفي الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة، وفيه أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله. قال ابن أبي جمرة: نعم، يعني خاص بمن كان جهاده على هذا الوصف، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه. نعم، يعني من حصول مغنم أو غير ذلك، مع أن المغنم إذا وجد يضعف الأجر كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: ما من غازية أو سرية. السرية القطعة من الجيش، تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، لكانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. لا تخلو السرية أو الغازية من أن يسلموا مع غنيمة أو يحصلوا غنيمة أو لا لا لا لا يحصلوا هذا ولا هذا ويصابوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم، إلا تم أجورهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: معناه أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. نعم، يعني لا يخلو أن الإنسان لم يسلم أو سلم ولم يغنم، هذا يتم له الأجر. نعم. قال رحمه الله: كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: فمنا من سلم ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها. نعم، فهو يهدبها أي يقطفها ويجنيها. يقول كما قال بعض الصحابة، هو خباب بن الأرت رضي الله عنه، وحديثه في البخاري، وهو يقول رضي الله عنه لما حصلت الفتوحات وحصلت الغنائم العظيمة الذي حصلها الصحابة رضي الله عنهم، يقول: منا من مات بدل سلم، منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. وضرب مثال على ذلك مصعب بن عمير، قال: ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان من في مكة من أغنى الناس، وبيته بيت ثراء، خرج ترك ذلك كله وعاش فقيرا ومات فقيرا، حتى إنهم لما أرادوا تكفينه ما وجدوا شيئا، إن غطوا به رأسه انكشفت قدميه، وإن غطوا قدميه انكشف رأسه. ولهذا ضربه مثالا، قال: منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. معنى يهدبها أي يقطفها ويجنيها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة، يقصد في الأرض، يسيح في الأرض ويخرج من وطنه وأهله ويبقى وحيدا، يعني بين الجبال وهكذا. فقال: أذن لي في السياحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي القرآن ذكر الله عز وجل من خصال الدين والإيمان العظيمة السياحة: تائبون، العابدون، السائحون. فالسياحة من أعمال البر. وكثير من المفسرين فسروا السياحة في الآية بالصيام، فسروها السياحة بالصيام، لأن الصيام شأن عظيم، وهو سر بين العبد وبين الله، خاصة الصيام الذي لا يخرمه صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المقصود بالصيام الذي لا يخرمه صاحبه، الذي يحفظ صيامه ويكمله. نعم. قال الشارح رحمه الله: السياحة مفارقة الوطن والذهاب في الأرض. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. نعم على كل شرف، لكن في سند مقال الحديث. نعم. قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره السائحون الصائمون، وقال عكرمة السائحون هم طلبة العلم. قال ابن كثير رحمه الله طالب العلم الصادق في الطلب ونهمة العلم قوية عنده وقصده فيه وجه الله عز وجل، في هذا المعنى الذي أشار إليه عكرمة رحمه الله تعالى، لأن طالب العلم في سيره في دروب الطلب وفنون العلم وصنوفه متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هو يدخل في أبواب كثيرة جدا، يتنقل من باب إلى باب ومن علم إلى علم ومن فقه إلى فقه ومن مسألة إلى مسألة، لا يزداد بذلك إلا رفعة عند الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. قال ابن كثير رحمه الله ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة ها هنا. وهو المراد بالسياحة ها هنا أي في الآية الكريمة في سورة التوبة. نعم. ولهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملاها، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال وبشر المؤمنين، إلى أن قال وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة، رواه أبو داود بإسناد جيد. قوله القفلة أي الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. نعم، يعني هذا الحديث في أن الشأن في الغزو مثل الشأن في الصلاة، مر معنا حديث كثيرة أن المصلي يكتب له ذهابه وإلى المسجد ورجوعه منه، كل ذلك يكتب، خطواته تكتب في الذهاب وتكتب أيضا في الإياب والرجوع إلى بيته، فكذلك الغزو يكتب له الذهاب ويكتب له القفلة التي هي الرجوع، فقال قفلة كغزو، يعني يكتب له أجر العودة من الغزو كأجر الذهاب إلى الغزو. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في إقباله إلى الجهاد، كما يكتب أثر الماشي إلى المسجد ورجوعه إلى أهله. قال المصنف رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع، رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. رواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. ثم أورد هذا الحديث في استحباب استقبال المجاهدين والفرح بقدومهم وسلامتهم والخروج من البلد لتلقيهم. فيقول السائب بن يزيد رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فهذا من السنة تلقي الغزاة واستقبالهم في مدخل البلد، فتلقيته مع الصبيان، مع الصبيان على ثنية الوداع. ثنية الوداع هذه موضع قريب جدا من المدينة، والآن هو داخل المدينة، بل الآن يعتبر في وسطها، لكن في ذاك الوقت كان قريب من المدينة، وسميت بذلك لأن من يودعونه من أهل أو قريب أو رفيق يمشون معه إلى الثنية، فيسمونها ثنية الوداع، يعني عندها يودعون المسافر، يمشون معه إلى أن يصلوا هذا الموطن، ثم يذهب في طريقه ويرجعونهم إلى بيوتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ثنية الوداع موضع بقرب المدينة، سميت بذلك لأن المسافر كان يشيع إليها ويودع عندها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه الحث على الغزو بما تيسر للإنسان من ذلك، أن يغزو بنفسه أو يجهز مالا يغزو أو يجهز غازيا يغزو بماله، أو يخلف غازيا في أهله بخير، أو يخلف غازيا في أهله بخير، يعني أي أن يكون له حظ ونصيب منه، فإن لم يكن كذلك أصابه الله بقارعة، يعني عقوبة قبل يوم القيامة، يعني عقوبة دنيوية قبل يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الوعيد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد هذا الحديث وهو كالذي قبله في الحث على الجهاد سواء بالمال أو النفس أو باللسان نصرة للدين بالعلم والبيان. والحديث نظير قول الله عز وجل في سورة التوبة: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وجوب الجهاد بالمال والنفس واللسان. قال الله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار، يعني من الصباح الباكر، أخر القتال حتى تزول الشمس. وزوال الشمس يعني تأخيره إلى ما بعد زوال الشمس في فوائد عظيمة، من أهمها فائدتان: الأولى أن يكون ذلك عقب الصلاة، عقب الصلاة التي هي صلاة الظهر، ويمكن أن يقدم معها أيضا العصر. والثانية انكسار الشمس وشدتها وحرارتها، وهذا مر معنا نظيره في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: انتظر حتى مالت الشمس، انتظر حتى مالت الشمس. قال: إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر بإذن الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن أحسن أوقات القتال أول النهار، فيه أن أحسن أوقات القتال أول النهار وبعد زوال الشمس لبرد الوقت. قال ابن رسلان: وهذان الوقتان مثل ما في الحديث البردين. نعم. قال ابن رسلان رحمه الله: وحربه عند هبوب الرياح استبشار بما نصره الله من الرياح، وهذا مفهوم من قوله: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم، الرياح تارة تكون رحمة ونصر، وتارة تكون هلاك وعذاب لأقوام. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. فهذه ريح عذاب. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسلنا عليهم ريحا. فيقول هذا، يقول الشارح: هذا مفهوم من قوله نصرت بالصبا. الصبا هي الريح التي تهب كما ذكر من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور وهي التي تهب من المغرب، وهي ريح سلطها عليهم الله سبحانه وتعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. نعم، هذا مر نحوه في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وفيه قال: ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وقال الصديق رضي الله عنه: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا تدعو إلى المبارزة، فإذا دعيت فأجب تنصر، فإن الداعي باغٍ. قال المصنف رحمه الله: وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الحرب خدعة، يعني يباح فيها خداع المشرك ونحو ذلك من أجل خلخلة صف المشركين وإيهانهم وإضعافهم، فإن هذا جائز في الحرب كيفما أمكن، لكن لا يكون هناك أيمان كاذبة وعهود أو نحو ذلك، فهذا لا يحل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله خدعة بتثليث الخاء. تثليث الخاء يعني خدعة بفتح الخاء، أو خدعة بضمها، أو خدعة، كلها صحيحة. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن. قال المهلب: الخداع في الحرب جائز كيفما أمكن، إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأمان، فلا يحل شيء من ذلك. قال بعض أهل السير: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن مسعود. قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، يعني ذكر بعض أهل السير أن ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. يوم الأحزاب قاله لنعيم بن مسعود. يروى في كتب الأخبار والسير أن نعيم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما في ذلك اليوم، جاء مسلما